ماذا؟ قالوا إن هذا الرجل قد عنانا، أي أتعبنا، وإنه يطلب منا صدقة. فقال كعب: والله لتملنه، يعني انتوا لسه شفتوا حاجة؟ ده أول الغيث، كل شوية ياخد منكم فلوس، يفرض عليكم ضرائب، خلاص لتملنه. في خارج البخاري قال لهم: فما الحامل لكم أن تتبعوا طالما زهقتم اتبوه؟ فقال له: حتى نعلم ما يقول أمره، عايزين نفضل معاه لحد باب الدار. وقد جئناك نستلف منك وثقا أو وثقين. فقال: ارهنوني نساءكم. شوف اللؤ، يعني وثق شعير يعطيه المرأة في مقابل وثق. لكن استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقولوا، وقد قالوا افتتحوا المقالة بأن هذا الرجل قد عنانا. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ كده هتقلب النساء علينا أول ما يشوفوا الجمال والحلاوة دي، وبعدين نرد لك الوزك وناخد المرأة، نعرفش نعيش. فالرجل اغتر: ارهنوني أبناءكم. قالوا: نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوزك من شعير، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة. هو ده الذكاء وهو ده الشغل. هم بادروا، مش انتظروا حتى يعرض عليهم عرض جديد يقول ارهنوني اباكم، لا، وكان العرض الذي عرضوه في منتهى الذكاء. قالوا: نرهنك اللأمة. اللأمة اللي هي درع الحرب. ليه؟ حتى اذا جاءوا في المرة الماضية معهم السلاح ودرع الحرب لا يستنكر، يقول الجماعة دول جايين ياخدوا شعير، جايبين سلاح ليه؟ يبقى نيته مش صافية. لكن هو عندما يراهم اتوا بالسلاح يقول: اه احنا متفقين، ياتوا بالسلاح عشان ياخدوا الوزق، فلا يستنكر. قالوا: ولكن نرهنك اللأمة. واتفقوا، وجاء كل واحد باللأمة. واتفق محمد بن مسلمة، قال ان اول ما ينزل اقول له ايه: دعني اشم رأسك فامسك دماغه، وبعدين اول ما استمكن منه تقتله على طول. وهو خاله كعب، خال محمد بن مسلمة، كان الله ورسوله لا يوضع في مقابلهما احد ابدا عند هؤلاء، لذلك سادوا وسعدوا وفازوا. فلما جاءوا في الموعد المعلوم وناداه ابو نائلة قال: يا كعب انزل. وكان حديث عهد بعرض، نزل وهو ينفح من الطيب، يعني حاطط عطر كثير والمكان كله عطر. المرأة امرأة ذكية، اول ما سمعت صوت ابي نائلة قالت: اني اسمع صوتا يقطر منه الدم، ده صوت في غد. قال: انه محمد بن مسلمة ورضيع ابو نائلة، وان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. يعني لو مش اخوه الا بتاعه واحد قال الحقوني واستغاث انزل له نص الليل، هو الكريم كده. ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. فنزل ينفح من الطيب، فمحمد بن مسلمة استنشق العبير وقال: ما رأيتك اليوم عطرا. ايه ده؟ قال: عندي اجمل العرب واعطرها. فكانت هذه ايضا كما يعني يقول القائل: اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. ما عاد يشم راسه، هو بقى يعني لو مأمل ولا ما بيغسلش بتاعه يقول لك شم راسك. طب شم راسك الرجل ده؟ فممكن يخاف ولا يرتاب ولا يقول لك لا ادعي شم راسك عشان اعمل حاجه. لا، جات مناسبه طيبه، عطر جميل، وما رايت شممتك اليوم عطرا، مساله كلها محبوك. فجاء: ما شممتك اليوم عطرا، عندي اجمل العرب واعطرت، تأذن لي ان اشم راسك؟ فأذن له، فقال برأسه هكذا، وقال بتوضع مكان الفعل، فأمسك رأسه ولما استمكن منه قال دونكم عدو الله فاقتلوه، فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم. وهذا إنما أخذوه بالحيلة، كذلك أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق، وروى البخاري أيضا خبره في كتاب المغازي، ورواه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا رافع كان يقع في النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب به ويشبب بنساء المسلمين، شبب يعني يصف العورات ويتغزل فيهن، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيق مع نفر من أصحابه في بعض الطرق خارج البخاري، قال فشيعهم إلى بقيع الغرقد وقال اللهم انصرهم، وهم ذاهبون يحتلون. قال عبد الله بن عتيق لأصحابه مكانكم، وكان أبو رافع وهو أكبر تاجر في الحجاز كلها، وكان عنده جماعة بيسمروا سهرانين، وهم سهرانين فقدوا حمارا لهم، طلع الغفر والعمال وبتاع يبحثون عن الحمار. قال عبد الله بن عتيق فتقنعت بردائي وغطى نفسه وجعلت كأنني أريق الماء بيتبول. فالرجل للشيخ الغفر قبل ما يغلق البوابة قال أيها الرجل إن كنت تريد أن تدخل وإلا أغلقنا الباب. معرفش ومين، وأتصور أنه رجل برضه من الحشية الغفر طالعين يبحث عن الحمار. قال فدخلت واختبأت حتى إذا وضعوا الأغاليق في ود على وتد، في طاق على ود يعني الأغاليق اللي هي المفاتيح، فعلقوها على خشبة في طاق. قال فلما انصرفوا أخذت الإيه الأغاليق وصعدت، فإذا أبو رافع يثمر وعنده جماعة من التجار، حتى إذا خرجوا أغلقت عليهم الباب من ظاهر، راح على الغفر والجماعة دول وقفل عليهم الباب من بره عشان لما يستغيث أبو رافع لا يغار. قال دخلت فإذا البيت مظلم ولا أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع. قال من؟ فاتجهت إلى الصوت فعاجلته بضربة، ثم جئت كأنني أغيث. إيه مالك يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك، ضربني رجل بالسيف. قال فعاجلته بضربة لكنها لم تقضي عليه، فجعل يصرخ فجئت كأنني أغيث، مالك يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك، فعاجلني رجل بالسيف. قال فجعلت السيف في بطنه، ثم قال ولم أتركه حتى سمعت صوت العظم، عظم الظهر. قال فعلمت أنني قتلت. قال وجعلت أخرج حتى وصل إلى درج قال ظننت أنه الأرض، فبينزل كده. قال فنزلت على ساقي فكسرت، فعصبها بعمامة وقفز من على السور وقال لو النجاة النجاة اهربوا، واحد قال لهم النجاة النجاة، قال والله لا أمضي حتى أسمع الناعي، أما أسمع الأول خبر وفاته موته وبعدين أمشي. قال فلما صاح الديك فجر يعني قام الناعي وقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ساقي فكأنني ما اشتكيتها قط. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم أنهم يستخدموا الحيلة والمخاتلة في الحرب، فأذن عليه الصلاة والسلام، والكذب في الحرب واجب، الكذب في الحرب واجب، وهو نوع من الحيلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. طيب، واحد يقول: من أين لك أن الكذب في الحرب واجب ولفظ الحديث بمفرده لا يدل على الوجوب؟ إنما غاية ما في الحديث أنه ليس بكذب فقط، يعني لا يؤاخذ المرء عليه، فمن أين لك أن الكذب في الحرب واجب؟ فيقال: إن الوجوب يؤخذ بقدر المضرة الواقعة إذا صدق. فلو أسر رجل في دار الحرب وكان عنده معلومات، لو علمها العدو من شأنه أن يجهد المسلمين ويجهضهم لحرم عليه ذلك، فإذا حرم عليه ذلك وجب عليه الكتمان. ويستدل على صيغة الوجوب بثبوت الحرام في الجهة المقابلة، إذا علمنا أن هذا حرام يكون عكس واجب، يستدل على صيغة وعلى معرفة الوجوب بوجود الحرام في الجهة المقابلة. وهناك قصة فيها عبرة استخدم الحيلة فيها الإمام العلم المفرد الكبير، الذي لولاه ومالك كما قال الشافعي لضاع الحديث بالحجاز كلها، وهو الإمام الكبير أبو محمد سفيان ابن عيينة رحمه الله، شيخ الشافعي وشيخ الإمام أحمد ابن حنبل، الذي ارتكب الذنب هو الإمام الكبير وكيع بن الجراح. ماذا ارتكب وكيع؟ حدث بحديث فيه، وحدث بهذا الحديث في مكة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي انشغل المسلمون عنه 3 أيام حتى ربى بطنه وانثنى إصبعه، اخضر يعني عفن، وربى بطنه يعني كاد أن يتعفن. وثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو حي كميت، لا يربو بطنه ولا يتأثر، ولذلك قال أبو بكر الصديق: طبت حيا وميتا، واحد في الاثنين. وهذه من خصائص الأنبياء، أن الأرض لا تأكل أجسادهم ولا يتغيروا. فوكيع بن الجراح لما حدث بهذا الحديث قامت عليه القيامة، أرجو أنكم تستحضروا أن وكيع ده كان كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها في سماء الحديث، لم يكن نكرة. الإمام الكبير العالم المغرب، حط أي ديباجة تخطر على بالك تنفع لوكيع. يعني وكيع بن الجراح كان يقرأ القرآن كل يوم، كل يوم يخلص القرآن، حتى ان الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه الجزئية في ترجمة وكيع من الكتاب النفيس الغالي، اللي تمنه غالي يعني، لكن هو غالي برضه، سير اعلام النبلاء، وانا اوصي المسلمين بشراء هذا الكتاب. معلش، انت جايز تبيع فيه اي شيء ذهب ولا حاجة؟ هو الكتاب وصل 600 جنيه بس، لكنه كتاب غالي نفيس، 25 مجلد، من 600 مؤلف هي رصيد الامام الذهبي، جملة ما ألفه 600 مؤلف، منها هذا الكتاب اللي هو 25 مجلد. فبيذكر في هذا الكتاب في ترجمة وكيع بعد ما ذكر أنه كان بيخلص القرآن كل يوم، قال: هذه عبادة يخضع لها، لكنها مفضولة من مثل هذا الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. فقال إن دي عبادة يخضع لها لأنها خطيرة، لكن كان أولى بهذا الإمام أن يخلص القرآن كل 3 أيام. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام نهى عن قراءة القرآن في أقل من 3. المهم أن وكيع كان مشهور وكان حديثه فكه، كل بيتهافت عليه، نفسه يبقى تلميذ وكيع، شرف يعني، لا نكرة ولا شيء من هذا. أنا أقدم هذه الدباجة عشان أعرفك العبرة القادمة. أول ما حدث وكيع بالحديث ده والعامة هاجوا عليه، ما رعوش بقى أن ده وكيع وده منصبه. ليه؟ لأن هو ارتكب شيء في منصب من هو أعظم منه، منصب المحبوب الكبير الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وضع الرسول عليه الصلاة والسلام في مقابل وكيع، لا، وكيع ولا له قيمة ولا نجامل ولا نحابي، كما قال أبو صرمة رضي الله عنه الصحابي اللي ابن عباس كان يذهب إلى بيته يحفظ منه هذه الأبيات اللي قالها في النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من جملة ما قال هذه الأبيات الجميلة الرائقة، قال: نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواتية. لو هو أحب حبيب ووقف في خندق عدو رسول الله، أنا بقى عدو على طول، لأننا لا نعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. هي دي علامة الإيمان اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهما لما شاف بقى ربى بطنه وانثنى أصبعه يعني خضر وبتاع، هاجوا عليه. وأنا برضو عايز أنبه إن وكيع ليس مكيا، ده وكيع عراقي يعني رجل ضيف. وعادة لما يأتي العالم الكبير لبلد زي بلد مثلا مصر، الكل يبقى فرحان بيه. ليه؟ لأن ليس جميعنا قادر على أن يرحل إليه، فمعنى أنه هو يجي بإخلاص. وقد كانوا يسكتون إذا كان الأمر مباحا، حتى لو ارتكب الشيخ ما ارتكب. يعني الأعمش لما كان يضربهم ويربلهم كلب وما كانش حد بيعترض وكانوا بيصبروا عليه، ولم يزهد أحد في حديث الأعمش. ليه؟ لأن هذا محتمل. لكن إذا كانت المسألة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم، فلم يحفظوا أنه وكيع وأنه ضيف وأنهم يشتهون حديثه. ووصل الأمر أنهم من السخط عليه، أنهم رفعوا أمره لمين؟ للوالي. الوالي الأول معالم بالمسألة دي جن جنون، زي وجابوا وكيع وحبسوه وهيحكم عليه بالإعدام، سيضرب عنقه وخلاص وانتهى الأمر. ولم ينظروا في حجة وكيع ولا انت تقصد ايه ولا الكلام ده. شيء ظاهر الإزراء بالنبي عليه الصلاة والسلام ما بنتهمش فيه. انظر لهذا الموقف المشرق، وانظر بقى للمواقف المخزية اللي هي ظلمات بعضها فوق بعض. استهزأ بالله ورسوله على صفحات الجرائد والمجلات والكاريكاتير وكل حاجة، ويطلع سلمان رشدي يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام ويصف زوجته بالدعارة، وهم نياب كلهم نياب، ولا واحد حتى زعل ولا حتى خطب خطبة رسمية. خطبوا في عيد العمال، وخطبوا في عيد الشجرة، خطبوا في عيد الثورة، خطبوا في كل الأعياد، ويتكلم وبتاع والحفاظ على الديمقراطية ومش عارف ايه وبتاع، ويشتم الرسول وتتهم زوجاته بالدعارة، ولا يخطب حتى خط. انا زعلان يا جماعة، اسجب استنك حتى دوام لما ليش قيمة، بس برضه يعني قولوها في هذا المجال ممكن تسكن الغضب الموجود في صدور الجماهير المسلمة. مستضعفة في كل مكان. لا ده عمال يسلم وبتاع وهم مطمئنين. أعداؤنا في منتهى الجبر. لو أعداؤنا يضمنون رد فعل حقيقي والله ما جروا على الفعل. لكن هم عارفين إن هم بخطوة أموات. ربنا حكم عليهم بكده. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. جبال. بأسهم بينهم شديد. يعني بيقول لك يعني اوعى تكون متصرم على قلب رجل واحد وبيكرهه بعض جدا. يطلع يقول صديقي شمعون وده يقول صديقي صمويل. كلهم أعداء. وإن طلعوا يتبسموا البعض وياخدوا الصورة التذكارية وهم بيضحك. لكن أعداء. تحسبهم جميعا وقلوبهم شد. إحنا لكن المفروض نستثمر الصفة دي إذا صدقنا لكلام الله ورسوله. يبقى أنا عارف إن هم جبلة لا يقاتلونكم جميعا إلا فقرا محصنة من وراء جدر. وفي نفس الوقت هم متفرقين. يعني لا يمكن يجتمعوا على قلب رجل واحد في القتال. في أضعف من كده؟ لا يوجد أضعف من كده. ومع ذلك كل يوم عمالين يضربونا بالنعال. ليه؟ لأن عارف إن قدامه ميت. وضامن ان لن يكون هناك رد فعل. ده ملك السعودية غلط غلطة في خطابه قال الجهاد مبعتين له مذكرة تفسيرية تقصد ايه بالجهاد. انزعج من كلمة جهاد فقط. سميها قتال سميها معركة سميها اشتباك لكن جهاد يعمل لهم رعب. فلو هم ضمنوا اي رد فعل ما جروا على الفعل. فعملين بقى يستهزئوا بينا ويشتموا. كاتبين يا جماعة الـ لفظ الجلالة مكتوب على نعل الجزم في إيطاليا. وتصور الكلام ده. تصور الكلام ده. واحد يقول لك مجاهد يا أخي بعت استنكار. تم تستنشروه. تشتفي صدور المؤمنين. لماذا تكتمونه اذا كنتم فعلتموه؟ فين رد الفعل الرسمي على هذه الاشياء؟ عارضات الازياء الشهر الماضي جايبين على سدر واحدة اولئك لهم الامن وهم مهتدون بخط عربي سليم على صدر امرأة بغية. وصار القرآن بيكتب في كل مكان حتى على النعال. وبيفعلوا كل يوم من الافاعيل اللي عارفين اللي موتى امامه. ضمين ان لا يوجد رد فعل. شوف بقى ده قال لا يقتل وكيل. لازم يقتل. علي سفيان بن عيينة الامام الكبير وهو في المدينة ان حيقتل وكيل. طلع سفيان بن عيينة من سفيان بن عيينة الى مكة. ودخل على الوالي. وقال الله الله هذا فقيه اهل العراق كيف تقتلونه؟ قال ألم تسمع ما قال؟ قال قد روي هذا الحديث. هي دي الحيلة بقى اللي استخدمها مين؟ سفيان. لولا هذه الحيلة لقتل وكيع. قال هذا فقيه اهل العراق وقد روي هذا الحديث. طب من اللي رواه سفيان؟ اللي رواه وكيع. فروي لما لم يسمى فاعل وخلاص. رجل لم يستفصل منه انتهت المسألة. روي هذا الحديث وخلصه من ايدي مين؟ من ايدي الحاكم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه وعفادا الى يمن القدوم عليه انه لكل جميل كثير ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وختاما تقبلوا تحياتنا في تسجيلات ابن القيم الإسلامية بكفر الشيخ. وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.